إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما في وقت القائلة، ووقت القائلة هو ما قبيل الظهر، وكان الناس يأوون في الغالب إلى بيوتهم من شدة حر الشمس، وقد كان الناس في السابق كما تعلمون يصلون الفجر ثم يخرجون إلى أعمالهم، هذا إلى رعي غنمه، وهذا إلى مزرعته، وهذا إلى دكانه، وهذا إلى بنائه، فكل رجل يشتغل بحاجته. ثم إذا اشتد الظهر قبيل الزوال قبيل الأذان أووا إلى بيوتهم، ثم إذا خرجوا لصلاة الظهر بعد ذلك أكملوا ما كانوا يعملون. فكان الناس يأوون إلى بيوتهم في القائلة قبيل الظهر، وقد ذكر الله تعالى أن هذا موجود أيضا في الأمم السابقة، فإن موسى عليه السلام قال الله جل وعلا عنه: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان. فهو قد خرج في وقت ما قبل الظهر لما كان الناس يأوون إلى بيوتهم. مضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وفي الحر الشديد، مضى يمشي حتى وصل إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها، فاستأذن ودخل، وإذا فاطمة عرف صلى الله عليه وسلم في وجهها أنها متغيرة الوجه، وكأن البيت قد حدث فيه شيء، فقال عليه الصلاة والسلام لها: أين ابن عمك؟ لم يقل أين علي، وإنما ذكرها بالرحم: حتى وإن وقع بينك وبين زوجك بين زوجك مشكلة فإنه يبقى بينك وبينه قرابة. قال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. كان بيني وبينه مشكلة فغاضبني، غضب علي، ثم خرج ولم يقل في البيت، لم ينم نومة القيلولة في البيت. وهذا أيها المسلمون من عقل سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، فإنها لم تفصل المشكلة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم تنشر غسيله عندها، ولم تنشر غسيلها عنده، ولم تفصل للنبي عليه الصلاة والسلام أسرار بيتها، كلا، وإنما من عقلها ذكرت كلاما مجملا، أجابت السؤال بجواب مجمل، قالت: كي كان بيني وبينه شيء، شيء نكرة، وذلك أنها لم تشأ أن تخرج أسرار بيتها حتى وإن كان عند أقرب الناس، عند أبيها صلى الله عليه وسلم. وهذا من العقل أن الزوج والزوجة لا ينبغي أن يخرج أسراره عند كل أحد إلا إن كان يستفتي في مسألة طلاق أو ما شابه ذلك، أما أن تتحدث عند أصحابك وأحبابك وأقربائك وأمك وأبيك وإخوتك وأخواتك وكأن بيتك من زجاج الكل ينظر في داخله، فهذا من السفه. ولذلك قالت رضي الله عنها وهي بنت 18 سنة في حينها، قالت: كان بيني وبينه شيء، وكأنها تقول وقع بيني وبينه مشكلة كما تقع في كل البيوت، فلا يدل ذلك على سوءه ولا سوءي، ولا على دناءته أو دناءتي، ولا على قلة عقله أو قلة عقلي، كلا، بل وقع كما يقع من البشر عموما. كان بيني وبينه شيء فغاضبني. ومن عقل علي رضي الله تعالى عنه وحكمته أنه لما وقعت المشكلة بينه وبين زوجته لم يبق في البيت أمامها، لأنه لو بقي أمامها لاشتغل الشيطان يوسوس، فربما ذكره شيئا أو ذكرها شيئا أو أثارهما وأغضبهما، فهو قد ابتعد حتى يخف غضبه ويخف غضبها، ثم يرجع بعد ذلك. قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج فلم يقل عندي، لم ينم نومة القيلولة عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان معه، كان بلال رضي الله عنه أو غيره، كان في خارج البيت ينتظر، كان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: انظر أين هو، انظر أين هو. فخرج ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هو في المسجد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليسترضي صهره، يسترضي زوج ابنته، ليقضي على المشكلة قبل أن يزيد فيها الشيطان بوسوسته. فإن الشيطان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينصب عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه ويأمر سراياه، يأمر الشياطين بالإفساد، ثم يجيئون إليه وكل واحد منهم يخبره بما فعل. فهذا يقول: ما تركت فلانا حتى نام عن الصلاة، والثاني يقول: ما تركت فلانا حتى سب أو لعن أو اغتاب. ثم يأتي أحدهم ويقول: ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول له الشيطان: أنت أنت، يعني أنت المقدم على غيرك، أنت أشدهم إفسادا، إن فرقت بينه وبين امرأته فربما فسد الزوج وفسدت الزوجة وفسد الأبناء وفسدت العلاقة بين العائلتين كلها، أنت أنت. ثم يضع على رأسه التاج تعظيما وتبجيلا له. خرج عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، فلما دخله قال: انظر أين هو، يعني أين هو في المسجد. قال: يا رسول الله، في فيء الجدار نائم. فأقبل عليه الصلاة والسلام، وإذا علي رضي الله تعالى عنه صهره، وإذا هو رضي الله عنه قد نام وسقط رداءه عن كتفه وظهره، وكانوا يلبسون كلباس الإحرام، الرداء والإزار، فقد فمع نومه سقط الرداء عن ظهره، والتصق جسده الطيب، التصق بالتراب، وصار هذا التراب ملتصقا بحبيباته على كتفيه وعلى ظهره وهو نائم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره وعن كتفيه ويقول: قم يا أبا تراب، متلطفا معه ممازحا له، وإلا فعلي هو أبو الحسن. قال: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، وهو عليه الصلاة والسلام واقف وعلي مضطجع. فقام علي رضي الله تعالى عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم قم بمعنى قم وارجع إلى بيتك، ليس قم استيقظ، وإنما قم قف. فإذا وقف إلى أين أذهب؟ يذهب إلى بيته. وقضى صلى الله عليه وسلم على المشكلة مباشرة. وكان علي رضي الله تعالى عنه بعد ذلك من أحب كناه إليه أن يكنى بأبي تراب، لما كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن وقوع المشكلة بين الزوج وبين الزوجة لا يدل دائما على سوءك أو سوءها، ولا على سوء أخلاقك أو سوء تعاملك. هذا أمر يقع بين الناس كما يقع أي أمر في البيوت، وإنما الكلام ألا يخرج الإنسان هذا إلى غيره، وألا يسمح للشيطان أن يعظمها وأن يضع فيها الحطب فتشتعل النار أكثر. وقد وقعت المشاكل الزوجية في بيت أطهر الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقبل أبو بكر يوما رضي الله عنه، أقبل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى بيت ابنته عائشة. فلما أقبل إلى الباب وحركه ليطرقه، وإذا به يسمع صوت عائشة ابنته وهي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن بينهما شيء، فهي ترفع صوتها وهي تتكلم. فغضب أبو بكر: كيف ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ترفعينه؟ وجعل يحرك الباب ليدخل، وقال: ائذنوا لأبي بكر، ائذنوا لأبي بكر. ثم دفع الباب ودخل، وأقبل على ابنته رافعا يده ليضربها، وهو يقول: يا ابنة أم رومان، يا ابنة فلانة، كأنه يتبرأ من فعلها ومن نسبتها إليه. قال: يا ابنة أم رومان، ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم رفع يده ليضربها. ولم يكن لعائشة رضي الله عنها